أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء وقائما يحذر

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين إن كذبت إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ

وقضي بينهم بالحق وقيل.